بعيد عنك مشروبين مال الأنياب الثاني وحسن الأغياب الباني به صبري هو الواهي وموتي به مرغوبي رأينا فكنا برقاه الأبرق ولا نجد ولا أبرق سوى الإبريق والكوب علينا الخمر قد دارت بها الباب لا حارت وأطيارها بترتيب وأسلوبي مليح الكون وفانا وزاد الحسن إحسانا وحيا يوسف الآن فقرت عين يعقوب وصلى على من شرف الوادي له عبد القادر الحادي بعشق فيه